ممكن سبحانه ما أمر آدم، أمر إبليس. ها أنت إيه أنا سمعتك تقول أمر آدم. إيه إذن أمر الإباء ينشأ عن الاستكبار، الإباء نتيجة الاستكبار، واضح؟ الإباء ثمرة الاستكبار. أي نعم، ذكر السبب وذكر المسبب، ذكر الأصل وذكر نتيجته. هم القدرية يحتجون، القدرية على قسمين، قسم ينكرون قدرة الله عز وجل، ينكرون القدر، ينكرون القدر، ينكرون إرادة الله الكونية، ويقولون إن العبد يعمل مستقل عن الله، هو الذي يخلق فعل نفسه. أي نعم. وقابلهم آخرون وقالوا لا، أنكروا قدرة العبد، يعني في أناس أنكروا قدرة الله في فعل العبد، وقابلهم أناس فأنكروا قدرة العبد، قالوا العبد ليس له قدرة. أي نعم. فلا دليل للفريقين، لا دليل لهم بهذا الحديث، لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة، وموسى عليه السلام يعني كأنه يلوم على المصيبة التي أصبنا بها، فأخبره آدم أن المصيبة مقدرة ولا يعني ولا يلام عليها من وقعت عليه، فاحتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية. وموسى لا يعير أباه أو لا يلوم أباه على معصية قد محيت بالتوبة. نعم، هو حدث. هم على كل حال تنبيه، وما لا يتم الواجب به فهو يعني من الوسائل المعينة على الواجب، تنبيه إذا مثلا كثر الناس وليس هناك مكبر وليس هناك أي نعم، فينبه حياكم الله. وربا تجي قدامي بهذا. عليكم السلام ورحمة. حياك الله. نعم، بني الإسلام على خمسة: من أنكر أمرا وجوب أمر من الدين معلوما بالضرورة كفر. الترك مجمل، قد يكون ترك الإيمان بالوجوب فهو كافر، ترك الإيمان بوجوبه، افهموا شو نقول، أي فهو كافر. لكن إذا هو يقر بوجوبه وقد لا يصوم أو يعني يشق عليه أو يتكاسل عن الصيام فقد لا يكفر، لكن يلزم بالصيام، ليس مثل حكم الصلاة. السلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفرا مثل الصلاة. لا، هذه الحديث صحيحة جاءت بمعناها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا سبق في مجالسنا هذه. هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمعتكف لكن إيمانا بالله عز وجل وبما أوعده عباده، لا رياء ولا سمعة ولا تطبب، لا لغرض إلا لوجه الله عز وجل، تعبد إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لما عند الله من الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا. هل يجوز للمعتكف أن يذهب ويعود في خلال ساعتين؟ أي إذا سكن يبعد حوالي كيلوين، إذا كان هناك ما ليس هناك من يجلب له حاجته. أي نعم، طبعا هو لا يعتكف إلا إذا كان عند أهله من يقوم بمعونتهم، لأنه لا يضيع أهله ويعتكف، القيام على أهله واجب، كيف يترك واجبا ويفعل سنة؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كان عند أهله من يقوم بكفايتهم وبمؤونتهم وأحب أن يعتكف، نعم يعتكف، ولا يذهب إلى منزله إلا لضرورة، يعني إذا كان هناك ضرورة الاغتسال ولا يتهيأ له إلا في منزله، أو قضاء الحاجة ولا يتهيأ له إلا في منزله، أو ليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب ويذهب إلى منزله يتزود بالطعام والشراب، فلا بأس، لكن بقدر حاجته، خاصة إذا اشترط هذا، اشترط عيادة المريض عند اعتكافه فله ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. هل يجوز إعطاء قيمة نقدية بدل القيمة العينية في كفارة الصيام واليوم؟ القيمة العينية يقصد الإطعام، تقصد الإطعام؟ لا ندري، أن يقول قيمة نقدية يقصد الفلوس، بدل القيمة العينية وش يقصد به؟ الطعام. الطعام أي لا، النص على الطعام، فليطعم، ما قال فليدفع ثمنه. أي نعم، لا يمكن تعطيه قيمة نقدية يشتري به دخان، لكن تطعم المسكين. أي نعم، إنما نطعمكم لوجه الله، ولا ولا وليس هناك أعظم من أجر الإطعام على الحاجة والفاقة. يقول أريد فعل عمرة عن جدتي، فماذا أقول عند الميقات؟ لبيك عمرة عن جدتي، قل لبيك عمرة عن جدتي، وافعل كأنك تفعل عن نفسك. أي نعم، هل يجوز التطيب في نهار رمضان قبل لبس لباس الإحرام؟ يجوز التطيب، نعم يجوز التطيب من غير أن تستعط به، يعني لا تستعط به حتى يصل إلى حلقك. وهذا صاحبنا الأمس ما شاء الله، أظن أينه؟ أظن متائح، يعني قاعد لنا بهذه الله أني ما أدري من هو. السؤال جيد، يقول لي شقيق أكبر مريض قاعد يعني مستلقي على ظهره دوما على السرير يتبول في قسطرة مركبة، هل يجوز له تسهيلا عليه أن يتيمم بدلا عن الوضوء الذي يشق عليه؟ أن تقول يشق عليه، لكن ما يعجز عن الوضوء؟ هل يعجز عن الوضوء؟ ما في أحد يوضيه؟ إذا كان في أحد يوضيه أو هو لا يعجز عن الوضوء، أي نعم فيتوضأ، لا يتيمم إلا إذا عجز عن الوضوء، عجز عن استعمال الماء إما للعجز أو لفقده، لفقد الماء. والتشجيع يعني التشجيع يكون ما يكون يعني بالتنازل عن الدين، يعني التشجيع إنما يكون بالمساعدة على أداء الواجبات، يعني ما تشطب له عن بعض الواجبات وتقول هذا تشجيع له، بل تساعده على الواجبات، هذا هو التشجيع. يقول متكاسل شوية عن الصلاة، على كل حال يعني يحفز على هذا، يهيأ له من يوضيه ويحث عليه، فتشجيعه أن تحثه على الصلاة، ما نقول تيمم وخلاص. إذا كان إذا أمكن أنت قلت أنه يشق عليه يستعمل ولو كان يشق عليه، أما إذا عجز به شلل لا يستطيع ولا وليس هناك أحد يوضيه، أي نعم فيمم يتيمم. هل يجب الغسل قبل أن أحرم؟ ما يجب الغسل، ما يجب الغسل، لكن النظافة مطلوبة قبل الإحرام. تغتسل، تغتسل وتتنظف. يمكنه مريض هذا من أفريقيا، إيه هذه عادتهم، خلوهم. أي نعم يا أخي، خلنا نكمل يا شيخ. قال هل نعم، وفي أي مكان يلبس ثياب الإحرام؟ هل في البيت أم عند الميقات؟ يلبس ثياب الإحرام لو في البيت ما في بأس، لكن ما ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات. أي نعم، هذا ما سأل. يعني تظن الأذان هو الأذان الأول، أي هو أصبح هو الأذان، أذان الفجر، وشربت الشاهي بعد الأذان. المهم يعني لو قضيت أحوط لك، تقضي يومك هذا أحوط. إذا كنت ما وضعت كوباية الشاي كملتها، أي خلاص نفسك فيها، أي نعم أحوط لك أن تقضي هذا اليوم. أي نعم، نعم أي نعم. هو الذين يفتون بهذا مع احترامي لهم ليس لهم دليل، الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يخرج إلى التنعيم، لو كان خيرا لسبقنا إليه، وما خرج من الصحابة كلهم إلا عائشة لظرف نزل بها. عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها لما خرج بها لم ينقل لنا أنه أحرم واعتمر من التنعيم، اكتفاء بالعمرة المفردة الأولى، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما خرج معها ليكون محرما، ليكون محرما، لأنها أي نعم ما تخرج وحدها. وما جميع الذين حجوا في حجة الوداع ما واحد منهم خرج إلى التنعيم. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، محققين من العلماء، يقولون هذا ليس مشروع، الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غير التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج ليس مشروعا. أرجو أن تفهموا كلماتي، أقول هذا الخروج ليس مشروعا. ليش أقول الكلام هذا؟ لأنه لو خالف وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم، ما يمكن تنفك من العمرة حتى تنتهي، تطوف وتسعى وتقصر، لازمتك العمرة تحسب عمرة، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. وشلون يلغونه؟ اسمع يعني وشلون يلغونه؟ يخفسون الأرض به؟ هو مسجد كالمساجد، لا هناك تجهيزات خاصة به، هناك تجهيزات بالنسبة لأهل مكة، بالنسبة لمن كان مقيما إقامة طويلة في مكة ويريد أن يأخذ عمرة يخرج إلى التنعيم. أي نعم، أو أقرب الحل، أقرب الحل في أي اتجاه؟ على كل حال أقرب الحل هو التنعيم. أنت لا لا لا لا لا، أنت قليل الخبرة، أهل مكة أدرى بشعابها. أي نعم، التنعيم هو أدنى الحل. معي ورق، ماذا أفعل به؟ أطويه يا إخواني شوية يعني. نعم، يذهبون أهل الأموال، أكلوني البراغيث، يذهبون أهل الأموال بالأجور بالصدقة أو إفطار الصيام والقيام، يتقربون إلى الله بإنفاق أموالهم. المسؤول الذين لا يملكون أموال ويحبون أن يتقربون بالصدقة إلى الله، هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، وليس لنا أموال حتى نتصدق بها، فهم غلبونا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتهليل والتكبير وبكل تسبيحة صدقة، وأن هذا يعوضهم. فلما سمع أهل الدثور فعلوا فعلا، جاءوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أين يقول يا أخي المسلم للمعلوم الأذكار تنفع صاحبها، ما هو العمل الذي ينافس الذين يذهبون بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن؟ أين هل يجوز للمرأة أن تطلق نفسها؟ ما شاء الله، بأتفه الأسباب والقاضي يحكم لها بذلك؟ ما فيه قاضي يحكم لها بذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ القاضي يحكم بالشرع إن شاء الله. عندنا ما في مرأة تطلق نفسها، لكن قد تشكو سوء الخلق أو يعني تطلب الخلع لأسباب لا تطيق العيش معه بسببها، فتفتدي نفسها بمال. أي نعم، ويسمى خلع. ربما القاضي يرى من المصلحة إمضاء هذا الخلع. أي نعم، والمرأة ما تطلق، الطلاق بيد لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق. أي نعم، والمرأة ما تأخذ بساق الرجال، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. امرأة تقول بأنها لم تقضي الأيام التي أفطرت فيها، فهل شهر رمضان خلال شهر رمضان أفطرت فيها خلال شهر رمضان وهي الآن تبلغ من العمر 50 سنة وتسأل الآن كيف تقضي هذه المدة؟ تقضيها وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي هذه المدة وتطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يستحب القيام بالعمرة كل سنة حبا في هذا؟ نعم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. متابعة مطلوبة، بس الذي نقول إنه في سفرة واحدة ما يخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة. في النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر يعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة. اللهم صل وسلم. عندي بقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بقع سكنية ورثها من أبيه أبويا، وأخرى أشتريها ولا زالت لم تباع، وكيف خروج زكاتها من فضلك؟ هذه البقع إذا كنت تعدها للبيع فتزكيها كل سنة. هو سؤالك إذا كانت هذه الأراضي معدة للبيع، معدة ليش؟ للسكن. ما هو سؤالك؟ ليش ترفع أصبعك أجل؟ أنا ما جاوبت على السؤال، ما جاوبت على السؤال وقاطعني، أحسبه أنه صاحب السؤال. يا أخي أنت صاحب البقع، إذا كنت تعدها للتجارة فتثمنها كل سنة وتخرج زكاة قيمتها إن رخصت وإن غليت، وإن كانت أراضي للسكن لسكنك تحتاجه فهذه لا زكاة عليها. أي نعم، أما إن كانت أراضي تؤجر فالزكاة على أجرتها إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول. طيب ما أدري، أخونا هذا كان يبي يسأل، قلت له الورق عندي زحمني، فهو أحق. نعم، اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. ما فيه نهي، لكن هل للنبي مسبحة؟ ما له مسبحة، الخير في اتباع سنته. اللهم صل على رسوله. ويا أخي أحص السيئات لا تحصي الحسنات، الحسنات ربنا ما يضيعها، لكن أحص السيئات حتى نتوب منها. أي نعم، اللهم صل على رسوله. نعم أبشر. هؤلاء ليسوا يعني علماء شرع، والعبرة بعلماء الشرع. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنحن نتبع علماء الشرع ولا نتبع علماء الذين يسمون أنفسهم علماء الفلك أو علماء المادة، هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعتمدون على حساب قد يخطئ وقد يصيب. أما الهلال ورؤية الهلال فهذا لا يخطئ ولا يصيب، لأن الله جعله مواقيت للناس والحج، فكيف نعدل عن أمر جعله الله مواقيت للناس والحج إلى كلام أناس يريدون أن يعني يقاطع أو يدخل الطريق، نعم يدخلون على الشريعة، أي نعم، ويقطعون طريقها، هذا لا ينبغي ولا ننتفت لهم. هل يجوز الاستحمام بعد صلاة الفجر إذا كنت جنبا؟ يجب أن تغتسل إذا كنت جنبا ولو بعد صلاة الفجر. هل يجوز الصيام للزوجة الحامل في الأشهر الأولى؟ إذا كان الصيام لا يضرها ولا يضر حملها فتصوم، نعم. أما إذا كان يضرها أو يضر حملها فتفطر، أي نعم، وتطعم إذا كانت تخاف على الحمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا، يسأل عن شخص من المشايخ يقول هل هو، أنا ما أريد أن تسموا أشخاص، وليس كلامنا في الأشخاص، فلان عالم وفلان ليس عالم، وأنا ليس عندي يعني شهادات أخرج بها العلماء. العالم هو يعني من عرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يستدل لنا بالدليل من القرآن، واسكت يا شيخ اصبر، الذي يستدل لنا بدليل من القرآن والسنة نقبله على العين والرأس، وما قبلنا كلامه، إنما قبلنا ما أورده لنا من الدليل من الكتاب والسنة، أي نعم، واستدلاله يكون صحيحا، هذا الذي نتبعه والله أعلم. تفضل يا شيخ. أي الله أي الله يرزقك الإحسان إليه. أي أي زكى تشتري بها راضي؟ أي ولا راضي على راضي، هذه يعني تعده للبيع التاجر فيها. ليش ما التاجر بالأراضي؟ ما تاجر بالأراضي إذا جاء له بيع بعها، يعني فار من الزكاة، أقول هارب من الزكاة، ها تهرب من الزكاة، تشتري أراضي تهرب من الزكاة، ها هو حد شوف، ولو كان صغير وليه يخرج عنه الزكاة، الزكاة تجب حتى على الصغير إذا كانت أمواله كثيرة تبلغ النصاب، تبلغ النصاب وزيادة، ما دام تشتري أرض تبلغ النصاب وزيادة، أي نعم، فإذا حال عليها الحول، أي نعم، إذا بعت الأراضي هذه إذا بعتها تخرج الزكاة مرة واحدة، خله، أي نعم، هذا إذا لم تعرضها للبيع، أي فهمت الكلام؟ إذا لم تعرض، أما إذا عرضتها للبيع فثمنها كل سنة وزكيها، أما إذا لم تعرضها للبيع إذا بعتها زكي مرة واحدة، نعم. أصبر على لا تمسكن عاد مرة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا يسأل عن جماعة التبليغ خروج 3 أيام، هذا كله ما عليه دليل، أو 40 يوما، الدروشة هذه ولا يهتمون بالتوحيد، ها أي يجب ما دام عليه جنابة يجب، هنا ولو بعد صلاة الفجر، يمكن الطبيب يعني كلامه ما هم موثوق، لكن لو في يعني شهد اثنان من الأطباء الموثوقين أن الصيام يضر عليها أو يضر على حملها، نعم يرجع إلى كلامه. نعم. وعليكم هذا بنفسه سؤال، ترى أقول بنفسه سؤال يعني لا يحسدنا. نعم تفضل. ها اي لا المسافر يفطر إذا يعني له أحوال، إذا كان الصيام يعني يشق عليه فيفطر، قد يجب عليها الفطر. أما إذا جاء في طائرة أو جاء في سيارة والصيام في وقت الصيام أهون له من القضاء فالأولى أن يصوم. أي نعم نعم. ها اصبر عاد اصبر لا تكمل أنت خلاص. أي نعم ولا مبلغ. أي نعم نعم. ما صليت المغرب؟ صليت المغرب اي اي اي جمعوا مسافرين. يا انت ما جمعت، انت مسافر ولا جمعت؟ صليت العشاء اي اي. ما يجمعون قبل الشروع في السفر صحيح، قبل ان يغادر، قبل ان يغادر مباني قريته لا يترخص برخص السفر. غلطوا غلطوا. اي نعم اي نعم. وانت كذلك اللهم صل وسلم. ليس من البر الصيام في السفر، هو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يشق عليه، الذي يشق عليه ويتكلف الصيام يظن انه افضل فليس من البر. نعم. وان تصوموا خير لكم اذا كنتم تطيقونه، وهذا في أول الأمر، لأن الصيام على مراحل، مخير على مرحلتين، من اختار أن يفطر ويطعم أو اختار أن يصوم. هنا وأن تصوموا خير لكم، ما هي في السفر، هذه ليست في السفر. طيب أنا أستسمحكم ولو أن الشايب هذا عزيز علي لكن يسمح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.